بسم الله الرحمن الرحيم. تذكير سريع ولفتة انه اذا انتبهتوا كيف قرأ الشيخ الله يجزيه خير، قالهم صالح: ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ما هو الفساد عكس الاصلاح، فكان فسادهم لاحظ اللي هو الانقاص، واتفقنا كيف، وكان يعني فعلهم اسرافا واهدارا. ستجد شيء غريب انه الله لا اله الا هو كيف وربينا ان نقرأ الكتاب، قال انه في امة اهلكها تماما كما اهلك ثمود. اني امة؟ مدين. قال: الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. بالضبط اخذها بالرجفة نفس الحكي، وقال صريحة: الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ما المدين شو كانت تسوي؟ مدين قالهم: لا تنقصوا المكيال والميزان، ما تنقصش، لا تبخسوا. ذاك شو كان فسادهم؟ الانقاص والتبخيس من الرأس المال التشغيلي في الارض اللي هو الماء. واضح يا شيخ؟ الملاحظة الغريبة الثانية انه صالح عليه الصلاة والسلام ورد في الكتاب هو صالح 9 مرات، يعني كلمة صالح صالح هي طويلة، انما صالح النبي 9 مرات. والملاحظ ان موسى ارسل في 9 آيات، وانه الله في سورة النمل قال عن ثمود: وكان في المدينة 9 ترات. هل ليس 9 ولا 10؟ بس عند الله تعني شيئا عظيما. 9 ترات مالهم؟ يفسدون ولا يصلحون. فالمعادلة بصالح حتى ذكره الله في القرآن 9 مرات إبال هال9 ترات، وأرسل موسى في 9 آيات، ثم قال: ولقد أريناه آياتنا كلها. فبتفهم أن آيات الله كلها اللي رآها فرعون قديش؟ 9، ولا هو آيات الله كلها لا يستطيع أن يراها فرعون إلا أن يكون 9. لاحظ. طيب هلا العظيم الثاني سبحان الله انه في سورة القمر قال الله: ونبئهم ان الماء قسمة بينهم. سورة القمر 55 آية. قديش؟ 55 آية. في آية بتجي في الوسط، اني فكرك بدون ما تكسرها كسر سورة آية، في آية تجي في الوسط، آية 28 27 و 27 54. فالسورة 28 تبقى قاعدة وين؟ في الوسط. تعرف أني الآية 28 الآية 28 في سورة القمر القاعدة في الوسط بالضبط، تعرف أني نبئهم أن الماء قسمة بينهم. هذه السورة اللي قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر، نبئهم أن الماء قسمة بينهم، في وسطها بالضبط. واضح؟ طيب نأتي للعذاب الذي عذب الله به ثمود. وإحنا قلنا الله لما يعذب يعذب عن عدل وعلم وحكمة، كما قال في سورة النبأ: جزاء وفاقة، يعني جزاء عذابا يوافق ذنبك. واضح؟ كل واحد يذنب بدرجات عن الآخر، فيأتيه الله بعذاب موافق حتى يعدل معه. وما ربك بظلام للعبيد. واضح اخواننا؟ هذا العذاب اللي راح تشوفه الان في ثمود عدل العذاب. اعظم الله. السورة السادسة اللي هي سورة هود، فذكر الله في هود، شوف ما اعظم كلام الله. هو كان الاصل انه احنا نشتغل في الكتاب، انت لا تستطيع ان تهتدي الى آية الناقة الا من كلام رب الناقة وصالح. يعني كنا نقول للناس هيك، اسمع شيء، نقول له في دليل انه في امة اسمها ثمود، احنا واضح منهجنا انه ان تأتيني بالبينة. في دليل انه في امة في التاريخ اسمها ثمود؟ في احسنت استمتم من اصدق الكتاب من القرآن. في دليل انه نبيهم اسمه صالح؟ في من القرآن. في دليل ان الاية كانت ناقة؟ في. طيب في دليل انها خرجت من الصخر؟ شوف شو اللي صار، انه صدقنا الله انه في امة ثمود، وصدقناه ان نبيها صالح، وصدقناه ان ايته الناقة. لما جينا عن الناقة استدعينا كل العفاريت والشياطين عشان يضيفوا على كلام الله. طب انت قلت ان الله قال لك ثمود، انا كنت بعرفني، قال في سورة هود: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت يا محمد ولا قومك من قبلها. كيف بدي اعرف انا عن ثمود عن ناقة لولا ان الله كلمنا؟ يعني الله قال عن التسعة رهط في سورة النمل انهم قالوا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، قالوا التسعة تقاسموا بالله لتبيتنه واهله. عاصم تبيتنه في القراءه لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون لولا ان الله اعلمك. شو بعرفه هذول التسعة كانوا. فمن الان لا تعتمد الا على كلام الله لا اله الا هو او حديث صحيح. كل واحد بيتكلم لا يؤخذ بكلامه الا ان يكون من الكتاب او الحديث. ولاحظ قالوا، والله لم يقول لك كيف بيفكروا فبيكشف لك نفوسهم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه لتبيتنه واهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله. شوف وانا لصادقون. هلا بقول لك الله هيك كان يروحوا في المي. انت بتطلع شايف مي، يا عمي صالح كان في البلد وكان المي نزلت، احنا وين المي؟ طب احنا بنعرف هاي بيارنا وين الله نشر. هاي عادتهم، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ما شهدنا مهلك اهلي. هادي عادتهم، بده كل شيء له كان. لاحظ طيب هلا شوف اللي صار. فقال لهم ثمود صالح في سورة هود قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض. هو اصلا الشرك في السماء ولا في الارض؟ فاشي في السماء. هو الله بيقول في اول الاحقاف وفي غيرها اروني ماذا خلقوا من الارض لهم شركاءكم قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. شوف ام لهم شرك في السماوات؟ يعني احنا متفقين انا وياكم نمشي في السماء. طيب اتفقنا، يبقى الشرك وين؟ في الارض. اتفقنا. فالله لا اله الا هو بكلهم هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا اليه. ثم اجمل الكلام اضرب لك فيها مثل انه ولله المثل الاعلى. جيت انا عليك على عبد مرمي هيك مسكين لا شغل ولا عم لا حيل ولا فتي، شو بتسوي؟ قال لي والله الله قدام ولا رأي. تعال يا عمي تعال بدي تشتغل عندي وبتصير انا سيدك وانت عبد عندي. قال لي حاضر يا سيدي. قلت له شايف هذيك الارض؟ قال لي تو بدي استخلفك فيها واعطيك اياها تشغلها وتدير بالك عليها غلتها الي ميه؟ وانا اطعمك وبعطيك كل حوائجك حصادها الي انا اقضي فيها كيف وكيف وكيف. اتفقنا؟ قال لي حاضر يا سيدي. اجرى اصلا ولا انا شو بدي اسوي؟ اتفقنا. اول عام حصدنا جاب لي الغله زي الورد الشاطر. ثاني عام بقدرش نبح صوتي. ثاني عام ثالث عام سامع شيخ بطلع انا عليه الا هو عامل هيك دار صغيره وما جابش الغله ودخل في الغله حطها جوا. بطلع جوا الغله اللي فيه حجر. كان الزلمه انا بعرفه لما يجوع يتصل فيقول لي قال لي سيدنا جوعانين لو تبعث لنا شيء تحت حساب ناكل لو كذا. لما يمرض يقول لي اذا طببنا تشوف لنا. له فتره لا بيقول لي طعميني ولا شربني ولا عيان وفيش بيتر كولا بيروح على الكوه هاي. شو في جوا؟ قال لي حاطط سيد وكاتب عليه سيدنا وبيعطيه الغله وبياكل بيقول له طعميني وشربني. يا ايه يا فلان مش انا سيدة؟ هذا سيدنا اللي جوا. ولك مش انا كنت لا شيء لا حيلتك ولا فتيلتك وعملتك وسويتك. قال هذا اللي جاك هاي شري هاي ارضي. فكله قال لي هات هاي هات دليل اذا الارض ارضك. هذا اللي صار. فبكلهم صالح هو انشاكم من الارض. الارض ارضه عملك منها وسواك فيها. هو انشاكم الارض واستعمركم فيها فاستغفروها ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. هلا قريب مجيب تحبيب مش هيك؟ وتهديد. قريب مجيب يعني اذا مشيت منيح ودعيت هيجاوبك واذا مشيتش منيح ودعيته انا ضيع. فهو قريب مجيب. ولله المثل الاعلى. البوارج الامريكية بصفها وين الامريكا والاساطيل؟ على حدودنا انه هيها هون. فأيني انا قريب مجيب. ملاحظ؟ فبكل صالح ان ربي قريب مجيب. هذه تهديد وتحبيب. قالوا له اسمع يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ شوف، واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. قال يا قومي ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته؟ اسمع، قال له يا صوت عالي، فما تزيدونني غير تخسير. ليش بيحكي صالح عن التخسير؟ هاي شغلتكم وعملتكم، انتوا لا تزيدونني غير تخسير، وثمود هم الذين كانوا يخسرون الماء والميزان. عشان هيك لما مدين فعلت فعلهم، الا بعدا لمدين كما بعد ثمود. فقال الله العليم البحث كل الكلمات محلها، فما تزيدونني غير تخسير، ولا تطيع امر المسرفين اللي هو الكتير الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. شاهد طلع، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قومي اسمع، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل وين؟ في ارض الله. هذا فرضا عليكم، هذه الارض ارضه، صدقوش حالكم، ماؤه وطعامه وخلقه اله نيش. فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء، امن الارض وطعام الارض على الرب الحق. اي شريك اخر بده يتدخل بده يأتي ببرهان، حتى يأتي اليوم الذي يعدم الله فيه الكافر والمكفور به. نيح، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم؟ نفس الموضوع. قال هذه ناقة الله لكم، فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قبل شوي شو كان قال لهم؟ ان ربي قريب مجيب. ومنين بيجي العذاب القريب؟ ما انا قلت لكم ان ربنا قريب، يعني نركز. ومش دائما برضو على ما له ايدك تطلب بيعطيك، ومرات اذا بتبعد بجيبك. قال فيأخذكم عذاب قريب فعقروها، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. اسمع، ثلاثة ايام. ليش ثلاثة ايام؟ عشان الطافية، او يمكن ربنا كان بده يجمع الجيش، ويمكن كان الجنود في السماوات مفلتين، فاستدعى الله الاحتياط عشان الثلاث ايام، فاعطاهم فرصة. شوف ليش ثلاث ايام؟ العليم الحكيم. كمان مرة، وين الغلط كان؟ شو المشكلة؟ مي، مش هيك؟ انت كبني ادم قديش بتقعد بدون مي؟ خلص اقعد بدون مي، يا مش عقرتها؟ خلي الهك الاخر يشربك ثلاث ايام معه. يا قبلها كان الله مدخلهم فرصة عذاب، كنتوا تشربوا وكنتوا تاكلوا، هلا بتشربوا بالكمون وبال شو بسموها امي ال هو الكارت الها اسم يعني، بالحصص والتقنين. المهم كوتي، الكوتي اصبت لاحظت. كان سيد تخيل يعني مسؤول في الجهاز الامني، كذا $1000 وسيارات، وبعد فترة لو صافي فراق على الدور بس كيف ياخذ خبز، وممنوع ياخذ اكتر من 5 ترغف. شوف هالعذاب، هذا اللي صار فيهم، ممنوع. هلا لما دخلوا في العذاب اللي صار، انه الله لا اله لو كان اصلا ارضهم كانت بخير وأبوارهم كانت بخير، زي ما قال في سورة الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وين راحت؟ راحت. طب اقدروش، فكان من قبل هذه الأيام هم عايشين في الضنك والعذاب والقلة من الماء، فلما عقروها ايه؟ ودي بالكم ما أصلا ناهيانين. فلما عقروها شو قال؟ تمتعوا في داركم. المتاع، الناس بتخربط بين المتاع واللذة. دائما لما تسمع متاع شيخ هو الاستهلاك، يعني متع في العربية الاصلها الطول، متع يعني امتد تمدد، بس انما هديك لذة اللي انت بتحكي عنها، بدليل ان الله قال في سورة الاحزاب عن نساء النبي، واذا سألتموهن متاعا، سألتموهن متاعا ايش يا شيخ؟ شو يعني متاعا من ام المؤمنين؟ ايش شو بدك تمتع مع ام المؤمنين؟ تسجري متاعا يعني هاتي لك كاسة ماء، هاتي لنا رغي، هاتي لنا مخدة، هذا هو المتاع، ايش يعني لوازم البقاء. ايوه معونة ليس الا. فقال تمتعوا في داركم قد ايش؟ ليش يا شيخ؟ ما احنا اتفقنا الموضوع شو كله؟ ماء. الانسان يسأل كل الاطباء شيخ، حتى وانا بسأل الاطباء، واحد من الاطباء طبيب بده يتأكد، فدخل على المواقع الشبكة العنكبوتية للانترنت وبيتأكد قديش بيمكث الانسان، قال لي في موقع طب بيقول ان الانسان مما قشره بيمكث 3 ايام، قال 72 ساعة يعني 3 ايام شيخ. وطبعا هذا المعدل، يعني ابن سويسرا العايش في الخضار مش زي ابن تبوك، وهدول وين كانوا؟ قريب من تبوك، لاحظ المعدل 3 ايام. فقال الله تمتعوا في داركم 3 ايام. شو اللي صار في 3 ايام بدون مي؟ ايوه اسمع، روح لصورة القمر. قال فارتقبهم واصطبر. احنا قلنا شو الاصطبار؟ هذا مش الصبر، الاصطبار من تواصلك تشد على حالك. ونبئهم فرضا مش خاطره ان الماء قسمة بينهم، كل شرب يعني كل كوتة محتضر، تشربش الا اللي الك، وما بتقدرش تمسك المية وتديرها على راسك تتحمم، تقدرش اذا درتها على راسك ابنك بيشربش، موزع بدك تاخد على قدك، زي ما كنت تحجر على الناس الان دورك، زي ما كنت تدعو ربا غيري ادعو خليه يشربك. شو قال الله في اخر الاحقاف؟ ولقد صرف، ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وينهم؟ بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. هاي كانت الاصنام وافي، هم كان عندهم اصنام، لما بدهم يستمطروا السماء يصلوا لها ويتركوا الله. طب هاي فيش مي، هاي الصنم، هاي لحوة اللهبل، روح له خليه شربه، وين شرب؟ ما احنا بنعرف، احنا عمل احنا مدفنينه سوا هذا الكذب، ما احنا كنا نشربه مش يشربنا. بينت الكذبة وبين العذاب. هلا المستكبر زي ما قال الله سيعلمون غدا من الكذاب والاشر، شايف وبدوش يرجع الى الله. شوف لوين هاي الكذاب الاشر، صدق الله. شوف شو سوا فيهم، نبيهم ان الماء قسمة كل شرب محتضر في هالمعاناة. فنادوا صاحبهم يعني إلحى، وبعدين فتعاطى فعقر، عقر يعني مش نحر. العقر يا شيخ هو شو العقر؟ العقر ضرب القوائم، عقرها يعني ضرب قوائمها، هذيك اللي تحكي عنها النحر، ضرب قوائمها ليش؟ حتى تبرك. شو بده هو؟ بده يوقف هالمعاناة، هذه فضيحة. طول ما ناقف الارض يعلم ان لا اله الا الله، وانه هذا الاصنام بيسويش ولا شيء، وفضحتنا يا صالح. الحل اعقرها، يعني وقف ما تكملش، هذا هو العقل. فعقروها لحظة، ورح يشوف كيف عذب الله مقابله، يعني مرة بس إليهم ولا تموت. قال فاخذتهم الرجفة، يعذبهم وهم نفسه ماشي، وهم التاني ثمود ومدن، ايش بيقول ثمود ومدين؟ اخذتهم الرجفة، شوف، فاصبحوا في دارهم ايش؟ جاثمين. هم فعقروها. روح للسان العرب بقول لك الجثوم للانسان كالبروك للابل، طربها سقطت. فالجاثم هو البرمي على وجهه، يعني لما ترميه انت على وجهه هذا هو. فالله بيقول له هيك عقار توقف، ولا واحد يكمل، انهي محلك. فغجتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. شوف العذاب اللي جاي. احنا اتفقنا ان المشكلة ماء، وانهم كانوا يحجرون الماء. هلا الله حجر عليهم وقنن عليهم، شوف شو قال، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. ان ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذول الكلمتين بشرحوا كل شيء. الهشيم الايش؟ محتضر من ايه؟ من حضرة، اللي هو الحجر يا شيخ. مش احنا الان بيضربوا علينا حظر على العراق، في حظر جوي وبري وبحري، مظبوط، عشان ما يدخلش. فالله لا اله الا هو حضر عليهم. هلا في حجزة وفي حضرة وفي اسمع حضرة وحجزة وحجرة، سمعتم؟ حجزة حجرة حضرة، كل واحد شكل. هلا حجزة ابسط واحد، يعني انت تجي فانا بحجزك، انما لو نطيت راحت عليك، لاحظت؟ لو هيك بتعدي. فالحاجز هو هيك. هلا اللي ابعد منها الحجر، لاحظت؟ الحجر اعلى، منيح؟ عشان تسميها الحجرات بتسكر. اعلى شيء الحظر، بتقدرش تفلت فيه شيء. الممنوع خلص. هلا الحجر ممنوع بس بتقدر تفلت اي شكل. الحظر لا تم لا لا تستطيع. يعني زي ما قال الله لا وما كان عطاء ربك ما بتقدرش تحضره. لاحظ هذه يعني عكس هالمفهوم. فالله لا لا ومقابل ما حجروه حظر. فكانوا كهشيم المحتضر اللي صار ان الله ضرب عليهم حظرا فلا ماء من الارض ولا ماء من السماء. هذا من قبل. هلا لثلاث ايام. طيب شو قال؟ فكانوا كهشيم. شو الهشيم يا شيخ؟ في العربية كل رطب يبس فهو هشيم. شو بتفهم؟ لما هلكوا كانوا كالهشيم يعني فيش في جسمه نقطة مي. فالله اول شيء اخذ الماء الذي في ابارهم وخزازينه. شيء بعدين لما عقروا الناقة احنا كنا ماخذين المي. هلا في الا عندك مي في جسمك؟ ايوه. هدول وين اخذناهم؟ بالثلاث ايام. طيب برضه في عينيك وفي دمك، كيف بدي طولهم؟ قال فدمدم عليهم ربهم. الدمدمة اصلها دممة اللي هو الاطباق. فاطبق الله حتى ماء دمائهم حتى صاروا كالهشيم الممنوع عنه المي. فهمت يا شيخ ما اعظمه؟ يوم ما قال لك تلعبش في المي، تقربش على ملكي، ما في لي شريك، ما في حدا بطعمي غيري، تعملش حالك رب على الناس، انا بطعمي انا بشرب. قالوا له ابدا، هات احنا في شك، هات آية. في اللحظة اللي الله يقبل ان يأتي بآية دير بالك بتكون انت دخلت عذاب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. دخلوا العذاب في اللحظة اللي أهلكهم فيها شيخ كانوا كهشيم المحتضر. من وين؟ كيف راحت المي؟ اسمع، كيف راحت المي؟ من الأرض، سحب من فوق، يمسك من السماء. طيب وفي الأجساد ثلاثة أيام ببخر لك إياها كلها. ولاحظ وين العلاقة في آخر ذكر للناقة في سورة إيش؟ الشمس. ولا شو اللي بسحب منك المي يا شيخ؟ اللي ضلت على لا بسحبها من الشمس، هذيك بسحبها، واللي ضايل في جسمه بالتبخر اسحب اسحب سحب هذا. طيب يا شيخ وبعدين؟ كيف الدم؟ في دم جوا بدنا اياه. كيف هذا بيطلع؟ تعرف كيف يا شيخ؟ تعرف شو بتسوي الصيحه في الناس؟ هل انت لما تصيح في واحد شو بصير فيه؟ بيستم تمك، مش بيقولوا نشف من الخوف؟ هلا الصيحه العاليه جدا شو بتسوي في الانسان؟ بيرقد. اسال، انا بتذكر وانا صغير كنت خوف، هل بالجيران يصيح امي تشربني مي؟ صحيح. مش ايه؟ شو بقول له؟ شربوا مي. هلا اول ما يصيح فيك ايش بسوي؟ لانه نشف من الخوف. هذه وهذه من من من عوى الكلب بعيد عنك. فما بالك صيحة السماء شو بصير في جسمه؟ بيكون ارقد. هذا لسه ما خلصناش. فقال الله صيحة. اسمع ايش اخذهم. صيحة، رجفة، صاعقة، طاغية. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. رجفة وصيحة وصعق ودمدمة. وشوف شو اللي بده يصير الآن. هلا في صيحة بتخاف. تعرف شو بتسوي الرجفة؟ اسأل الأطباء. لما بيعملوا لك تحليل للدم بياخدوه وبيحطوه في التيوب هاي القواري وبضل يرج. هذا الرجف السريع بقوة الطرد المركزي بيفصل الماء عن مكونات الدم، فبيطلع الماء على شقة والدم على شقة. لاحظ؟ افرز افرز افرز. فدم ولا شيء. فكانوا كهشيم المحتضر. تجي على الانسان تنقره هيك تطوق نشف. ليه؟ شو ماله؟ عصى ربه. فقال الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. نعم. فسواها الضمير، يعني في منهم من قال فسواها كفعلة، يعني الله فعل الفعلة، او سواها انه يعني ردم الارض. الصحيح انه مش ردم الارض، لانه اذا بتشوف ديارهم هي موجودة كما هي، بس الظاهر انه التسوية صارت في العملة وفي اجسامهم، يعني تعادل كل شيء. كان عندك ماء اعطيني، هذا العدل، اعطيني كل شيء كان لك، هذا مش لك. يوم ما انت حجر في اصل الماء منيه لن يجب ان تعذب العذاب جزاء وفاقة. فقال تمتعوا في داركم قد ايه؟ ليش؟ لانه مي، ما احنا بحكي على المي، والانسان ما بيمكث اكثر. اول يوم يا شيخ بسأل طبيب بكل اول يوم بيعطش، ثاني يوم بتزيد عنده نسبة البوتاسيوم في جسمه، بصير عنده تشنج، بصير بتشنج لما تخل. في اليوم الثالث بيكون نشف كتير وبتصير التشنج. تلاحظ بدي اقرب على هشيم، اذا بتسحب كل هذا انه ربطه. فكان الله لا لو بالصيحة والرجفة والعذاب اللي قبله ومن قبلها اصلا في عندهم نقص تغذية، ما كانش مستاهل ولا ايش. مع ذلك شوف، كان لازم في الثلاث ايام بعد ما عقرها يعترف بالدوش. لاحظ، عقر الناقة وبدوش يخاف وبدو يهلك. هلا من حق الله يقول له بدك، يعني انا اخاف، انت عملت العملة ومش خايف وانا اخاف. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هل لازم تعرفوا يا شيخ انه الناقة اول ايات الله في الارض، واول ما تقوم الساعة في الاخرة، اول من يعلم ان الساعة قامت، هذا حديث صحيح، رجل يلوط حوض ابله بليس البير لسقيا الابل، واية الله ناقة الله السقيا. فكل العلم كان وين فيه؟ في الماء وتوزيع الماء. فالله بده يقول له انت يا عبد كان لازم تتعلم من الابل عندك، كما ذللتها لك واحنيت لها لك رقبتها، هيك كان لازم تكون عند سيدك الملك، ولما يقول لك اقعد بتقعد، ولما يقول لك انفق انفق، ولا تمسك لا تمسك. لاحظ، كلها ذللتها لك، هيك كان لازم تفعل. فضرب لكم مثلا من انفسكم، انت بتشهد على نفسك امام الله. واضح اخواننا الاصل، هذا العلم اللي حكيت له تكلمنا فيه من كتاب الله، ليعلم ان لا اله الا الله. ولما قال ان عرشه على الماء وانه فطر كل شيء بالماء، لا اله الا هو، والحروب كلها اللي جاي على الماء، وان الدجال يرد كل من على الماء، وان كلمة الله عيسى ابن مريم الذي يقتل الدجال، اسمع، فيه له خاصية غريبة من بين كل الخلق، صحيح معاي؟ عيسى عليه الصلاة والسلام له خاصية بين كل الخلائق. شو هي هذا الرجل؟ انه لما ينزل قال عليه الصلاة والسلام، ايوه احسن، اذا طأطى رأسه تقاطر منه ماء. لاحظ، كأنما خرج من ديماس، كأنما يعني من دماس يعني من حمام. فالرجل اذا بتطلع عليه يعني تكوينه مائي، هذا اللي بيقتل الدجال اللي حجر على الناس الماء والطعام. فالرجل كلمة الله تكوينه مائي. لاحظت يا شيخ، لقاؤنا ميعادنا مع النبي عند حوض الماء. ايش يا شيخ؟ اجاوبك احسن، بس ده اقرب لك. حديث النبي الصحيح رواه اكثر من واحد من اهل السنن، ابو داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام من اكل طعاما، اسمع، فقال الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام، اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يعني مش انا اللي بعمل، لاحظ، غفر له ما تقدم من ذنبه. فبقول لك الله بدي منك، قول انه انا بطعميك وانا بشربك، بس خلص، كله انه انت اللي بتطعمي وبتشرب، هذا كله الك، انا ما بعرف اسوي، لاحظت، بس هذه، وما تمسكش وما تحجرش، بس بالباقي انا بسامح وبكفر طول ما انت تستغفر. واضح يا شيخ؟ قال هو فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، بسيط يا شيخ، وامنهم من خوف. ابراهيم قال اطعمني ويسقين، بسيط. بس اللي صار انه صرنا نحكي في الدين بمعاني بعيد كثير عن الهدى المكين. انت الان بالعلم اللي سمعته الان يجب ان ترتبط باوامر الله يوما يوما. كل ما تمسك كاسة ماء راح تمسك. مرة كنت بحضر انا قبل يمكن شهر او يزيد، كان فرعون امريكا قربت يعني اخرته ان شاء الله هذا على الماي. لما فرعون الكبير الكذاب قال لهم انا وربكم وكذب، وين راح؟ وين؟ في الماي. فملك الله كله وين؟ في الماء. لما بدك تعمل رب تاني بدفنك فيه، بس لاحظ الثاني جاي هلا ان شاء الله على تسونامي يسحب ويسحب اللي خايفين عليه كمان. طيب وين كنا؟ الله يخزي سيرته. فكان هذا بوش فرعون امريكا واقف قال بيخطب خطاب, فسأله صحفي سؤال. في اللحظة الصحفي بيسأل فهو استغل الفرصة وطال كاسة مي وشرب وحط. هلا الوضع طبيعي عند الناس انهم ما انتبهوا, بس اللي يعرف الناقة والماء بيعرف سوى الرب. فكان الرب قاعد بيشرب, مسكناك يا ربنا وانت بتشرب, كيف عاد تشرب؟ مين شربك؟ خلص اخسر اطلع منها. فقال الله موسى لفرعون وانزل من السماء ماء فاخرجنا كل ورى ونامكم سبح اسم ربك الاعلمين الذي اخرج المرعى. كيف اخرها؟ ان هذا لفي الصحف الاولى, صحف ابراهيم وموسى. موسى اللي قال لفرعون, ابراهيم اللي قال طعمان يسأل, ورب البيت. وخلص انتهى شيخ, كل الحروب ستنتهي على هذه. واضح؟ وهذا دين مكينة فيه. كل ما تعجم بصغارك وتبدأ الطعم يوم تشربهم اذكر الله. هو هكذا اراد ان تعلم, بنى لنفسه بيتا لا اله الا هو. وعشان تعرف شو يعني رب قال لك ابني بيت انت كمان عشان ده فهمك. ضرب لكم مثلا من انفسكم, يلا افتح بيت. شايف ولله مثلا عكي بدير بالك اهلك. في صحيح البخاري لما امنا اسماعيل كان معاه الرضيع, يعني لاحظ كيف الله يبني دينه عند ام اسماعيل واسماعيل وعيسى وامه. اويناهما الى ربوة شوف ذات قرار ومعين. لاحظ وموسى وامه ارضعي, وسيدنا النبي الكبير ماله يتيم. فقال الله ارأيت الذي يكذب بالدين ماله, مين هذا؟ ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال الله والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين اللي في القدس يا شيخ, انسوا سينا, هذه كذبة كبيرة, هاي كذبة كبيرة. الوادي المقدس في الارض المقدسة. انت يعني طبعا هذا مش دليل بس حطه في بالك, انه لو سينا فيها اشي لليهود بيتركوها. هو بيعرف هذا الطور يا شيخ. حديث النبي انه الله بيقول لعيسى بعد ما يوصل الدجال حرز بعبادي الى الطور. انه طور او قتلوا في القدس عوين او كله معرفين, انه كل علماء بيعرف ان الطور هذا الطور. طب كيف صار في سينا؟ طيب قال الله والتين والزيتون هذا الطعام وطور سينين اللي هو البيت المقدس وهذا البلد الامين هي مكة. هاي الامن والطعام مظبوط, طين وزيتون اكل وامن والطعام. طيب فلقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر. فما يكذبك بعد بالدين بعد الامن والطعام؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ خلاص هيعملوا طعام, شو بدك؟ ارايت الذي يكذب بالدين مين هذا؟ يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. مال اليتيم فش له اب بس له رب بس. شوف شو, فالله جاب نبي اخر واحد ما لهش رب ما لهش اب. اسف ليش؟ عشان يشرح لنا النبي الكبير اللي بده يقتل الدجال قال له الله ولا يتيم ولا ما يحسنه, ما بديش لك اب, وبدي اعلم الناس كيف انا بجيب الرضيع وامه واتولى الخلق كله. افهموني, جاب امه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فالله جاب امه طمعه عشان يطلع الكلمة اللي بده يقتل الدجال اللي معه الطعام, واعطي الكلمة المائدة وبطعم امك وبقول للعالمين انني اطعم ولا اطعم. انتهى كل شيء. ثم حديث النبي في صحيح البخاري تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة. واضح؟ فآية الناقة كل العلم فيها شيخ, كيف تشرب, انه هو الذي يسقي لا اله الا هو. اكثر مخلوق يعب ما انهي, فالله بيقول لك هي تعب ادعب بس ما تمسك, هذه تأخذ وتكمل دورة العطاء. نسقيكم مما تسقيكم مما في بطونها. طب ليش ما تعمل هي تنين؟ هذه ذلولة لك, تذلل لربك. حتى بولها اسقاه النبي عليه الصلاة والسلام للمرضى. شوف هذا من التنوق, هذه من النياقة اللي فيها, وهذا آية عظيمة يا شيخ. أفعظم الله لا إله إلا. فحتى لا نطيل إن شاء الله صار واضحة, أختصرها بشكل سريع. ثمود معناها قلة الماء, فكانوا هم الذين يفسدون ويخسرون الماء حتى يستكبروا ويتركوا الضعفاء مستعبدين. واضح؟ فأرسل الله إليهم صالح اللي هو الكامل عكس الناقص, قالهم لا تفسدوا في ولا تفسدوا في الارض بس الله اصلاح. نعم ولكن قال تنحتون من جبال فارين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ثم ارسل الناقة آية. الناقة هي التي جود الله لها كل امرها لم ينقصها شيء. فشوف ما اعظم الحديث اللي يعني نكاد نختم عليه. لما الرجل في صحيح البخاري كتاب اللقطة له للإي ما يوان المشكلة يا شيخ انه شو يعني من جيب الشريك لما انت تفكر انه هذه الارض شيلها رب شيلها سي فبجيب لها سيد وبصورها بنها. انما طول ما سيدها مبين فيها ما حدش بقرا هيك الناس عشانهم عبدوا بالغيب مش شايف رب فراح تبحط. لاحظت يا شيخ؟ فهاي يعني حارس املاك الغائبين هيك كيف صارت شوي شوي حط ايده عليها حارس املاك الغائبين. في باب اللقطة الرجل للإيه يعني اجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له انا لقيت صرة يعني شو افعل فيها؟ قال اعرف عفاصها ووكاءها شكلها الصرة والوكاء اللي انت تربط فيها الوكاء والمتكأ نفس المعنى ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها فأديها الي او فاستنفقها. قال فضالة الغنم اذا لقيت غنمة قال هي لك او للذئب او لاخيك يعني اذا ما خداش اخوك باخدها الذئب خدها طلع. فقال الرجل فضالة الابل بنعرف نبينا قديش يعني سعة صدره. فغضب واحمر وجهه وتمعر وجهه وتغير لونه. هذا صحيح ماله شو فارس شو غلط الزلمة مسكين غلط في الدين كله. يوم ما قال ضالة الابل شو ضالة الابل ناقة الله شو ضالة الابل يعني سايبة اصداق. الى الان الخليج تبقى الابل رايحة جاي ولا واحد بقرب الا الحرامي لاحظ. فاسمع شو قال عليه الصلاة والسلام لما قال له ضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ليش ذروها تأكل في ارض الله سلك لكم فيها سبلا. فالله جهزها. فالناقة هي اللي مش ناقصها شغلة هذا المجود كل شيء معاه. فجبلنا الله المخلوق اللي لا ينقص شيء معها سقاؤه وحذاؤه شوف محمل بكل شو كيف ضاله معها سقاؤه وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربه. هذه الآية الكبرى. ولا ليش غضب عليه الصلاة والسلام. واختم كمان في صحيح مسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام اللي روى الحديث قال كان في سفر والسفر الدنيا دائما تفهم سفر تكون دنيا. فكان عليه الصلاة والسلام على الناقة فأتاه رجل فأمسك بخطام الناقة فقال يا رسول الله أخبرني على بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فكف رسول الله كف يعني انتبه وقال لأصحابه لقد وفق لقد هدي هذه هدي. ليش؟ قال الله في فصلة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. علم الناقة هدى عظيم كل هون كان. فاستحبوا العمى آتينا ثمود الناقة مبصرة فلما أعطاك إياها هداك وفتح لك عينيك بدك. فلما أجى الرجل وما أمسك بالناقة قال عليه الصلاة والسلام لقد وفق لقد هدي. ثم قال للرجل أعد كيف قلت؟ فقال الرجل أخبرني بما يقربني من الجنة وبعيد من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ولا هو شو اللي في الأرض شو يعني انه تمنع تصل لاحظ ولا شو عكس الحجر والهذول انه انت تستكفل صلة الرحم كيف تواصل والعطاء والبذ افتح تواصل ما تقطعش على في من يليك لاحظ. قال وتصل الرحم هل الدين يا سلام. قال دع النقى الآية اترك سكر التليفون انت فاتح خط على السماء كلها ماسك الآية الكبرى وعليها الرسول وبتسأل عن الرب في كل الدين خلصنا دع الناقة. شفت شيء؟ فلما تسمعوا ان الله ارسل الناقة تعدوش شيء بكفي يعني 1200 سنة من العمى والسحر بكفينا شيء. هلا اذا سمعت من قال لك يعني هو لا احنا بدنا نكفر في هذه الكتب كل بدنا نكفر في القرآن يعني هذا اللي قال من وين جاء هذا الشيخ لنقعد نستحي. مش اخذ النبي صلى الله عليه وسلم علينا ميثاق الا نخاف بالله لومة لائم هذا اللي قلته يا فلان مين ما تكون تكون لا اصطلع لا هذا ما فيش منه هذا الحديث ولا في منه حديث النبي الصحيح قال اذا اجتهد الحاكم انما العالم اوجب الله على اسمه لا لا بصير هذا اذا اجتهد يا شيخ؟ اذا اجتهد كيف يعني اجتهد؟ مثل مش هيك، اذا اجتهد الحاكم بقول لا مش العالم، حديث ما فيه شيء اسمه عالم. تنين النبي لا يمنع انه انت تجتهد، بس هذا اللي قلت لكم اياه اجتهاد ان فلانه وسبع شباب وفصيلها في بطنها ورغى ثلاث مرات، وين الاجتهاد؟ هذا اجتهاد يا شيخ؟ الاجتهاد انه جاب ايه جنب ايه جنب ايه جنب ايه، اجتهد حاول ان يصل فاخطا معذور. إن احسنت، انما من وين جبت ابنها وثلاث مرات؟ وقال لك قال لما طلع صالح لما عقروها لحق الولد، ما هو اللي هو الفصيل هرب لحقه صالح، قال له صالح للفصيل شو الوضع؟ ثلاث ايام معهم. فصالح لف على الواد قال لهم ثلاث ايام، اول يوم بسود وجهكم، اول يوم بصفار وجهكم، ثاني يوم بحمار وجهكم، ثالث يوم بسود وجهكم، وهيك صار. هلا احنا مكيف حلو ابو سيد الهلالي، ولا في منه ايش ايش، لاحظ فاهم؟ تخافوش يا شيخ، خافش خافش خافش. الان الكنيسه كتبها اكثر من كتبنا، عددها اكثر من عددنا، اموالها اكثر، عندها ان عيسى ابن الله. اذا ما قدرتش تقول له كذاب في عينك منيح بتضيع دينك. تخافش يا شيخ، لاحظ انت مطمئن مطمئن، تخافش يا شيخ. اي واحد بيسألك قول له من اين لك هذا؟ مين ما تكون حديث الكلام الصحيح انه هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، من وين جبته؟ بسرعة، مش بنقول له فلان سحب لعمر السيف؟ انا بديش اسحب له السيف، بدي امزع الورقات الخطأ بس. وقفت امرأة لعمر، طول عمرنا بنقول فاصاب، قلنا اصابت امرأة واخطا عمر، واضح اخواننا؟ فهذا العلم باذن الله علم الدين، طول ما انت تأكل يوم يوم يا شيخ. يعني علم الفلك يمكن تعرف يمكن ما تعرف، صحيح؟ علم البحر يمكن تعرف، بس يوم يوم لازم اقعد عند ربنا على رغيف، مظبوط؟ ويطعميني ويشربني. شو الجنة يا شيخ؟ شو الجنة؟ كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. كل واشرب. مثل الجنة التي فيها انهار من ماء وانهار من لبن وانهار من خمر وانهار من عسل، هو الطعام والشراب. فالملة كلها زي ما قال ابراهيم، الذي اطعمني والذي ويطعمني ويسكين. واضح اخوانا؟ الحروب اللي جاي حروب الدجال، يرد كل من هلم. فالذي علم علم الناقة وعلم السقيا والماء وان عرش الله على الماء، فقد فقأ عين الدجال الاخرى قبل ان يخرج الدجال، فاهم؟ هلا لما يجيك الدجال دير بالك، اول ما يسكر الماء ويمسك الرغيف كله انا عارف. بقي علينا التسبيح والتهليل تجزئ عنا عن الطعن على أن لا إله إلا الله. واضح يا أخوانا؟ عرفتوها بإذن الله. هذا عنده سؤال سريع، إيش يا أخي؟ نعم. أحسن. من رسائله يا شيخ، من رسائله 100%. حديث النبي في صحيح مسلم قال يوشك العراق ألا يجبى إليه مدي ولا قفيز، يعني اللي هو مكايل الطعام. يوشك الشام ألا يجبى إليه مد ولا دينار. ثم سكت هنيه عليه الصلاة والسلام، أو هنيه، ثم قال يكون خليفة من أمتي يحث المال حثوا لا يعده عدا، اللي هو يروى أن الرجل الصالح قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. إنما في حصار وبعدها الطعام. تتذكروا لما آخر السلطة الفلسطينية الأخيرة، الحكومة الفلسطينية الأخيرة لما تولت الحكم، تعجبش أمريكا وإسرائيل، شو سوينا؟ سكر تخليهمش يأكل، بس خليهمش يأكل، أعطيه شرائح جوال تليفونات لا يدوخش، افتح له كل خطوط الإنترنت والستلايتات أوروبي وعربي، بس تعطيهوش يأكل، العالم بموش إيدك. امريكا عرضت على امريكا عرضت على كوريا الجنوبية، لاحظ انه امريكا اللي فيها تواصل امريكا كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية، انه اذا بتوقف البرنامج التسليح نعطيك برنامج غذائي، يعني سلمونا الامن بنسلمكم الطعام. شفت شو؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هيا امسكها يا شيخ، الامن والطعام كل شيء. طول يومك انت يا اكل يا طعام. من اديك مرة دخلت على اخوي في دارنا القرآن، ما لك قاعد بياكل، كان لازم يستنانا، قال لي مت من الجوع. هينا شوف مش هيك احنا يا شيخ؟ انت زلمة طول ما انت شبعان بيطلع حزبوش كيف بيواقف وبيعمل هيك ماله شبعان هات لي اياه بس وبدي انا استضيفه عندي يومين اليوم الثالث بنقي افقر واحد في المسلمين بخلي بوش يبوش ايده كيف؟ بخلي مع هداك للريف اذا بدوش ينتحر مش مشكلة زي ما صار مع ثمود انما العلم علم الطعام واضح؟ الله عرف نفسه وشو قال؟ يطعم ولا يطعم. عيسى امه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم قال الله وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا يأكلون الطعام ويمشون بالأسواق. هذا كل الموضوع بسيط. واحد من الناس خلينا بس احكي عن الرؤية. النبي كان كثير يصر على الرؤى ارسل باكثر مرة قال هذه الرؤية تتكرر معنا اكثر مرة. شو هي؟ قال رأيت اني اوي الى جبل اني اوي الى خليفة عشر اني اوي الى جبل ميه في الجبل عصابة او عصبة من تقريبا 20 رجل على رأسهم عيسى ابن مريم. طبعا واضح انه الجبل الطور ما قلنا الحديث الصحيح حرز بعباده الى الطور. على رأسهم مين؟ عيسى ابن مريم. فالرجل هذا الرائي بيقول فرأيت معهم كتابا قلت لهم ايش هذا الكتاب؟ اسمع. فقالوا هذا القرآن الذي نسيه الكثيرون. فوصل المسلم شايف القرآن مش عارف هذا هو احنا بطلع الكتاب مش فاهم بقرأ مش عارف شو بصير من السحر. فقال الله فسحر هذا ام انتم لا تبصرون. هلا لما عيسى يغلب الدجال شوف شو بده يقول عليه الصلاة والسلام كيف بده تنتهي. قال فتخرج الارض بركاتها فتجتمع فتأكل القبيلة من الناس اللقحة من البقر والفئام من الناس اللقحة من الابل والفخذ من الناس اللقحة من الغنم وتجتمع العصابة من الرجال على الرمانة ويستظلون تحت كحفتها. فختم النبي كل شيء بالاكل. كيف ببرجم ببرمج او يترجم انه في اكل وهذا هلا كتاب الله مفتوح ببقرة والدين الثاني الكبير بعد النصرانية بعيد عنكم ايه هندوس شو بيعبدوا بقرة. بعيد عنك مهاتما غاندي تعرفوا بعيد عنك هذا بنظارات لهبل تعرفوا هذا بيقول انا البقرة اكرم عندي من امي. ليش يا بطل؟ هذا ما احنا مكيف عليه اللي يعملوا زي الوثن. مالك يا حبيبي؟ الامي رضعتني 9 اشهر رضعتني اقول اسقطني حليب مثلا سنة وسنتين بس البقرة بتسقيني كل حياتي. يبقى انت عجل اذا انت بايع امك ودار ورا بقرة انت كان اولى تكون عجل. فعليها اختم باذن الله. ابراهيم ابونا عنده عجل في القرآن ذبح عجل والسامر الدجال اخرج عجل والموضوع كله الانعام والطعام وهو يطعم ولا يطعم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا واسرافنا في امرنا. اللهم علمنا القرآن كله والحديث كله. اللهم املأ قلوبنا بالقرآن ونور القرآن واملأ جوارحنا واشغلها باوامر الكتاب والنبوة واجعل كتابك احب الكلام الينا ونبيك احب الرسل الينا وحديثه احسن الكلام عندنا. اللهم اجعله عندنا مقدما موليا هاديا واجعل كتابك لنا هاديا ونصيرا. اللهم علمنا ألا نشرك بك شيئا وألا نشرك بكلامك كلاما ولا بكلام نبيك كلاما. اللهم أخلصنا لك وعلمنا الإخلاص في الدين كله واجعلنا عندك من المقربين. اللهم إن خرج الدجال ونحن في الأرض فاحفظ علينا ديننا وإيماننا واجعلنا مع الذين يثبتون مع عيسى بن مريم كلمتك ورسولك ونبيك وكلمتك التي ألقيتها إلى مريم حتى يمسح عن وجوهنا ويحدثنا بدرجاتنا في الجنة. اللهم إلهنا الملك الذي أنزلت الماء وأنبت النبات نشهد ونعلم أنك أنت الله وفيما قلت وفيما تكلم نشهد لك بما شهدت لنفسك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أختم بحديث من صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفعت إليه شاة انتبهوا جميعا دفعت إليه شاء والطعام يومئذ قليل. اسمع، والطعام يومئذ قليل. فدفع الشاة إلى أهله وقال أصلحوها، يعني اطبخوها، ثم أثردوا عليها من الثريد. وكان للنبي قصعة يحملها 4 رجال، فحملوها وجمعوا فيها الطعام، فحتى إذا صلوا الضحى تكاثر، بتصور، تكاثر عليها الناس من الصحابة يأكلون. فجاء عليه الصلاة والسلام عندهم قريب، فجثى على ركبتيه، يعني جلس. فقال رجل من الناس: ما هذه الجلسة؟ على اعتبار انهم لا يعرفون، وهذه جلسة مذلة. فقال عليه الصلاة والسلام: ان الله بعثني نبيا عبدا ولم يجعلني جبارا عصيا، والله والذي نفس محمد بسم الله. ثم قال: خذوا كلوا، اسمع، خذوا كلوا، خذوا كلوا، والذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى لا يكثرن الطعام فلا يذكر اسم الله عليه. هذا اللي راح يصير، وهي صار يا شيخ، واضح اخواننا؟ وهي صار. عرفتوا الطعام؟ عرفتوا الملة وين؟ ملة ابراهيم يطعمني ويسقيني. عرفتوا الناقة؟ غروها تأكل في ارض الله، ما خرجت من الصخر. الذي قال بخروجي من الصخر اخطأ، الذي اصر كذب، الذي بدأ افترى على الله انتهى، والسلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.